خاص الأركان القياس الأصل حكمه ضماط شبها وإن لتنرى بها فانتبها ولا حكم أو محله أو ما يدل فاصل كل واحد مما نقل وقص عليه دون شرط النص يجيزه بالنور أو بالشخص. خاص الأركان القياس هذا أركان القياس أركان الشيء أجزاءه التي يتكون منها ولا يحصل إلا بها كما قدم ركن الجزء الذاتي والذات لا تتم دون أجزائها وأركان القياس أربعة. نعم الأصل حكمه الأصل كالخمر في قياس النبي عليه في التحريم في الأصل الخمر وهو الواقعة معلومة الحكم نعم نشبه بها حكمه والحكم حكم الأصل وهو التحريم تحريم الشرب وقد شبهها اللي هو الصورة مجهولة الحكم المشبهة بالأصل العلة اللي هو النبي والعلة الوصف الجامع بينهما المؤثر في الحكم وهو إسكار نعم ولا حكم أو محله أو ما يظل هو مختلفه في الحكم في الأصل ما هو الأصل الذي يقاس عليه قيل حكم المحل هذا قول المتكلمين المحل اللي هو الخبر حكمه اللي هو التحريم التحريم هو الأصل لأنه هو اللي يستند له في إثبات الحكم للفرع وهذا قول بعض المتكلمين قول جمهور المتكلمين بعض الفقهاء نعم والله وقيل عن الأصل هو محل الحكم وهذا مثل جمهور الفقهاء وإياهم يتبعوا الأصوليون اللي هو الخبر نفسه اللي الأصل هو الخبر نفسه نعم المذهب الأول ليس الخبر حكم لا حكم الخبر نعم تحريم نعم تحريم محله أو ما يضل وقيل عن الأصل الدليل الحكم الأصلي اللي هو آية تحريم الخبر لآية هي الأصل لأن هي التي يستند لها وقال ابن حاجب عن لا غرابة في الجماعة عن الأصل ما ينبني عليه غيره وحكم فرع ينبني على كل هذا لا غنى عن المحل وعن حكمه وعن دليله لا يعرف حكم الفرع إلا بعد معرفة هذه الثلاثة تأصيل كل واحد منهم ما نقل هكذا لا تأصيل الخلاف الأصل قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا مما نقل أن الأصل الحكم ومما نقل تأصيل المحل ومما نقل تأصيل الدليل نعم لكن ابن حاجب حاول توفيقه فقط لأنه خلاف لفظي من هذا الشطر الآخر تأصيل كل واحد كل واحد من الثلاثة نقل تأصيله معنى جعله أصله جعله هو الأصل وقص عليه دون شرط نص يجيز بالنوع بالشخص قال أن يجوز لنا أن نقيس على أصله بعلته ولو لم يثبت لنا من الشارع جواز القياس عليه بشخصه أو بنوعه خلافا ل أهمال البتي قال لا يجوز القياس على أصله حتى يثبت من الشارع قياس عليه بخصوصه أو القياس على نوعه مثلا لأن نقيس مثلا في البيوع بشرط أن يثبت أن الشارع قاس في البيوع لكن إذا لم يثبت لنا عن الشارع قياس في البيوع لا نقيس فيها هكذا قال أو أن نقيس عليه يعني من باب إحراج أقام دليل على جواز القياس عليها بشخصها فهمت؟ لكن هذا مردود عليها بشخصها؟ بشخصها معنى هذه نفس المسألة كيف مثلا؟ نعم بعينها شخصها معنى بعينها هكذا قال لكن هذا مردود بأن أدلة القياس متقدمة ليش شرنا إليها؟ الأدلة الدل على حجية القياس تتناول ما ثبت القياس عليه بشخصه ونوعه وما لم يثبت لا تفرق بين مسألة ومسألة فهي أدلة عامة في جميع أبواب الفقه فلا نحتاج بعد ذلك لأدلة خاصة على على على جواز القياس في البيوع مثلا أو الانكحة أو كذا أو كذا نكتفي بالأدلة العامة لأنها تتناول كل شيء هكذا